حصريا على موقع DJKeeper. وقف فوق معايا دي الشغلة كبيرة، انا وسميلي بنجوا عالسيرة، صحابنا جابوا سيرتنا في ليلة لقونا وانت مهم فيكوا دخلاوي. يا كوكب لامم اللمامة، عيال اندر ايدج ياما، تجوف جساجي في غشامة، اسف على اسلوبي جبرو، يا ميت ويلكم بالعراك، ما خافش انا جاي معاك، اموت انا في الاشتباك وعادي في اشتباكات اموت، انا هو اعوذ بالله من كلمات عدك يا دنيا بكل صحبات، انا طول ما لسه بمسحتش مش هتحود لايا، انا مش بزعق خصومتي داخل دايرة، لو شفت واحد على سكان هسقطوكوا السكة وليتي انا في الدجنات. من ارض السيدة زينب مفيش جواه حملة ساحة، فرج سيمبا ساب مجاله، ده اسد عمره في يوم ما اتغال، بطوله يعامل تطار، فرج سيمبا واحد خطار، معاكوا على اي لون، فرج في المعركة جزار، يا طايح في الخلق مالك، تعالى مع حد جمالك تقول ردي ولا ابتدي، لو بدأت أدمر حال تغفل علشان تفوز، تجول خيانة لا تجوز، تجيلي وشاجي واسلم على خدودك بإيدي البول، انزل مع أي حد بيعمل بول، أخره معايا كام باك وبطاطا، طالما عرق الجرى أنا أقدر بديله خبطة تسيب، كرفوا وجع ما فيكم من جيت أخطاب، وبنفسي فيس تو فيس هقرب، جولة سريعة أنا بكيف وبشوف شخص غريب، يا حبة هلفت عرايا اخر كل هري ورايا، قالوا كلام ما عملته، وانا بشكر فيكم دي كفايه، في وشكوا بشتمكوا ويش ما انا بشوف نيف او غيش، وانا ماليش في دور الاوانطه ما بتعيش، ده انا ما استحقش اشوف وطيار اتخموا فيا وفي الرسمان، قالوا يشوطيني شغل المسجد ما يجيش مع المسجد، بلاح بيبخ باللي بجسمه كسارة، مليون سلامة على اللي كارة، زرعتو شر اشتغل لي كتارة، انسان شيطان ملعون، يا بنت انتي قنبلة بموت فيها دي مشكلة، دي مانجا يا معسلة، يا بختي عشان انتي بختي، نور نور اي ضلمة، دي كلمة بابا احلى كلمة، احنا غلبنا عمر وسلمى في قصة حبنا انا وين، ولا فوق معايا دي الشغلة كبيرة، انا وزميلي بنجوا عالسيرة، صحابنا جابوا سيرتنا في ليلة لقونا قدامهم بيت، دول اخواتي واغلى مالية بكام، انا وانتو بنعملوا اي حاجة، واحد صاحبنا يرن ارد هسمع زي ده في فاك، فينك يا زميلي قال مكانه، حاسس انا بتقل في لسانه، رايح بجرانا وصحابه وخايف اللي يكون في حال، لقينا في الجيهة حكومات والناس واقفة وملمومات، ده صاحبي واخد كام شماء من خصومه هربوا يا اسعاف، هتشيل زميلنا ازاي ده قاضي، مغمى عليه من الافترافات، وقبل ما في المستشفى حضرنا نفسنا، ننزل على الجيهة انا واصحابي نتحل، نضرب بفرد الجات الدين، ما لقيتش ولا واحد منعرف ينزل في سكتنا، زميلي في امن الغيب وباه، ده قال جوله ومحسوباه، ده كان بطوله ما بين قطيع، غفل ولاد المركوب، هننزل بالاقنعة خمس تنفر مش اربعة، شافونا شدوا الاسلحة، عيال فجرة مقطعة، امي كان طلقة كلهم اتكرم، ليهم يخافوا علينا يهتموا، ارفاصوا على الارض استسلموا، صاحبي ياخد حقي نسحب ونسحب مع بعضي، كده خلص احنا راضينا نفسينا، اصل احنا مش بنسيب حقنا، عمرنا ما نحله، يا موزة الموضوع كبار، يا دباب احنا في خطر، يا اخويا الاشبال بتجري والكبير بيتكسر، هنعمل ايه وعلشان ايه، ضبحنا هدفنا الجنيه، احنا ما عدش يابا يسأل، واللي عايزنا اهلا، طول ما انت ظهرك في ظهر انا عمري ما هين، انا جنب منك يا زميلي، الضرب سال على الضريب وصعب عالكاره، واحنا تواريخنا تحكي علينا بطولات، على حق موسى ومين يقدر، هما شافونا مع بعض ظهرنا الكل بقى خايف، فرج سيمبا المتدور موقف ابطال تابوت، في ارض السيدة زين فرج بالجدع انا مسكون، احمد موسى سلطان مجال كابونجا، يا انتم عيال الشباب شمس الناس في كلماته جبار عمرو سماك على ايدور ايهاب التركي السيطرة مصطفى تلسيكا المميز حمص عامل شوشاره وليد لمبضه والكنار دايما يعملوا دندره